ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إذا أطلق أهل العلم تبعا للشرع نفي الشرك فالمراد به جميع أنواعه على جهة الاستقلال على جهة الاستقلال يعني قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا يقول تشركوا هذا ها طبق القاعدة صلية فعل مضارع في سياق النفي ولا تشركوا في سياق النهي حينئذ نقول نكرة في سياق النهي فتعم إذا عمت كيف يكون المعنى كيف نفهم ها كيف نقول نهى عن كل نوع من أنواع الشرك حينئذ يكون الشرك المراد نفيه في الكلمة وإن كان جنسا باعتبار تسليط النفي عليه إلا أنه المراد الأفراد ولذلك قلنا لا إله هذه نافية يستلزم ماذا نفي ذلك عن كل فرد بعينه كل فرد بعينه وهذا ما كنا نحتاج نلبي عليه لا تجده في الأصول الثلاثة لكن وقفنا على كلام بعض من أراد أن يلبس على الناس باعتبار العذر بالجهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن إنما نهى أو نفى الشرك باعتبار جنسه وأما باعتبار الأفراد فنحتاج إلى ماذا إلى دليل خاص ويلزم من ذلك أو يترتب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يسلم بين يديه ويقول له لا تشرك إذن عرف أن الشرك من حيث هو منهي عنه وأما أفراد الشرك هذه قد يقع فيها غلط ويقع فيها حينئذ نكون معذورا بالجهل لأننا نحتاج إلى كل نوع إلى دليل خاص قل لا لا نحتاج إلى دليل خاص وإنما نحتاج إلى دليل خاص باعتبار ماذا باعتبار العبادة وإذا علم أنها عبادة وحينئذ القاعدة كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كذلك قررنا مقدمتين مقدمة الأولى فيما يتعلق به بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أنه عبادة ثانيا صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر كما قرره شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة حينئذ كل فرد من أفراد الشرك الأكبر فهو مراد إذا سلط النهي على النكرة ولا نقول بأننا نحتاج إلى دليل خاص ليدل على أن هذا شرك فالدعاء عبادة إذا صرفه إلى غير الله تعالى صار شركا ولو لم يرد نص بأن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك بل كثير من العبادات لم يرد فيها نصوص بأن من صرفها لغير الله تعالى فهو مشرك وإنما جاء في بعضها ونستدل حينئذ بماذا بحمل النظير على نظيره إذن القاعدة هنا نرتب أن الشرك إذا نفي أو نهي عنه في الكتاب والسنة فالمراد به أنواعه وليس المراد به الجنس هو يأتي النفي مصبا على الجنس لكن ما المراد هل المراد التصور الذهني فقط بأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى فيكون منهيا عن ذلك الجنس فحسب أم المراد أن يتبعه الأفراد كذلك الثاني المراد وهو أن كل نوع على جهة الاستقلال فهو منفي أو منهي عنه بذات النص فقول لا تشركوا بالله شيئا أو به شيئا نقول هذا نهي عن صرف الدعاء فلو صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك لهذا النص وإذا ذبح لغير الله تعالى فلو لم يأتي نص بأنه شرك نقول هذا الدليل يدل على أنه شرك وهكذا على القول الذي يقوله بعضهم حينئذ يقول لا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى دليل خاص وقد يجهله وإذا جهله حينئذ الحكم مرتب على العلم ولذلك يعذرونه بالجهل هذه قاعدة أو هذه شبهة إبليسية ما أوحاها إلا إبليس لا توجد في كلام أهل العلم للبتة كما قال بعضهم بأن الآيات النازلة في المشركين لا تحمل على من تلبس بالشرك من المسلمين بل هي معللة كما يأتي بحث في محله إن شاء الله تعالى